بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. أيها الإخوة، لقد كان المطلب الأوضح في هذه الثورة هو مطلب الإسلام. لقد طالبت الثورة بتطبيق الشريعة من أول يوم، من أول يوم خرجت. فالذين خرجوا في هذه الثورة والذين أشعلوا فتيلها لا يمثلون حزبا يساريا ولا علمانيا ولا ديمقراطيا ولا غيره، يمثلون الفطرة. لذلك لا أحد يزاود على الثورة. الثورة قام بها أطفال، والأطفال يمثلون الفطرة الإسلامية، حكمة الله سبحانه وتعالى. يطالبون نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم يا إخوة، إننا حينما نقول أننا نطالب وإياكم بتطبيق الشريعة فلا نعني بذلك الشريعة التي شوهتها بعض تصرفات من أراد تطبيقها. نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله من قتل المسلمين بغير حق، نبرأ إلى الله من نحر المستضعفين، نبرأ إلى الله من تكفير عامة المسلمين، نبرأ إلى الله من تكفير المجاهدين الصادقين. ولا يعني أيها الإخوة، لا يعني أيها الإخوة أن يسيء أحد فهم الإسلام أن يشوه ذلك الإسلام في قلوبنا. لا والله، الإسلام دين الله. لو رأينا أحداً أيها الإخوة يصلي صلاة خاطئة، هل ننبذ الصلاة وننبذها أم ننبذ هذا الذي لا يحسن الصلاة؟ فكذلك تطبيق شرع الله. إن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة هو العدل، إن تطبيق شرع الله أيها الإخوة هو الأمن والأمان، إن تطبيق الشريعة يعني بناء الحضارة وصناعة النهضة في كافة صورها، إن تطبيق الشريعة يعني السياحة في الأرض واستلهام عظمة الله سبحانه وتعالى، إن تطبيق الشريعة يعني تربية الفرد المسلم وتربية المجتمع على التكافل الاجتماعي والإخاء، إن تطبيق الشريعة يعني ألا يستأثر فصيل بحق السيادة على الأمة، وأن تتشارك الأمة جميعا في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. إن تطبيق الشريعة أن يكون حق السيادة والحكم إنما هو لكل من أراد أن يكون حكم الله سبحانه وتعالى هو الأعلى. إن تطبيق الشريعة أن يجتمع أهل الحل وأهل العقد في الإسلام فينصبون رجلا منهم يحكمهم بشرع الله لا يحكمهم بالحديد والنار. إن تطبيق الشريعة أيها الإخوة يعني الإحسان إلى الضعيف ورحمة المسكين ونصح العاصي والشفقة على المذنب. إن تطبيق الشريعة تعني مداواة الجرحى والإحسان إلى الفقراء ورحمة الضعفاء. إن تطبيق الشريعة يعني أن تنظر إلى المكلوم المغموم المهموم فتسعده، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. إن تطبيق الشريعة الشريعة، الصلح بين المتخاصمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إن تطبيق الشريعة منظومة متكاملة منتظمة تسير بها أخلاق العباد وأعمالهم وأفعالهم. إن تطبيق الشريعة الأخذ على يد التجار فلا يحتكر سلع المسلمين ولا يرفع الأسعار ويستضعف الناس ويستغل جوعهم وفقرهم. إن تطبيق الشريعة أن يكون الناس سواسية عند شرع الله سبحانه، لا فرق لقائد فصيل على فرد ولا فرق على فرد لقائد فصيل. إن تطبيق الشريعة أن يكون الضعيف قويا حتى يؤخذ المظلوم الضعيف قويا حتى يؤخذ الحق له، وأن يكون الظالم القوي ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه. إن تطبيق الشريعة أيها الإخوة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا تعني أن ينحصر الإسلام في الجانب العقابي. إن من حصر تطبيق الشريعة في الجانب العقابي للإسلام قد أساء إلى الإسلام شاء أم أبى. إن من فهم تطبيق الشريعة أن تطبيق الشريعة هو إقامة الحدود قد فهم الإسلام خطأ وقد أساء إلى الإسلام. إن الشريعة منظومة متكاملة تبدأ من الحكم الشوري بين الناس إلى العدل إلى الإحسان إلى الأخذ على يد الظالم إلى الصلح بين الناس مع إقامة الحدود. أما أن يفهم من قولنا نريد تطبيق الشريعة أننا نريد الحدود فحسب فهذا ظلم وجور وتأل وإسفاف بشرعة رب العالمين التي قال الله عنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله إن من الجور والظلم أن تصدر الشريعة فإذا قيل ستطبق الشريعة في المدينة الفلانية تداعى إلى الناس وأذهانهم أن الحدود ستطبق وحدها. لا والله ما بهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من المنبغي وكان المفترض أن يتداعى إلى أذهان الناس إذا قيل تطبيق الشريعة أن يؤخذ على يد المفسدين، أن يؤخذ على يد الظالمين، أنني في ظل تطبيق الشريعة لن أحتاج إلى مال لأدفعه هدية بل رشوة إلى قائد كتيبة لأؤمن حماية لي في أوقات الشدة. لا، إن تطبيق الشريعة يعني أنني لا أحتاج أن أتزلف وأتقرب إلى قاضٍ أو رئيس أو قائد كتيبة ليكون ظهراً لي، فظهري وقوتي وسندي هو شرع الله سبحانه وتعالى. إن تطبيق الشريعة يعني العدل والمساواة بين الناس في حقوقهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة. نعم أيها الإخوة، تطبيق الشريعة يمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن تطبيق الشريعة يبين البون الشاسع بين ما يدعيه الغرب في عدالتهم وحريتهم وما يدعيه ويطالب به الإسلام. انظروا إلى محاكم العدل، محاكم الظلم الدولية، انظروا إلى مجالس الأمن، مجالس العار الدولية. حينما خطف جندي أو ضابط صهيوني تكلم رئيسهم عليه لعائن الله تترى أوباما وخرج بصوت يتحجرج خوفا وزهقا وألما على حياة ضابط يقتل أكثر من 100,000 أو 200,000 نفس مسلمة تقية زكية لا يتحركون. ذلك عدلهم وتلك محاكمهم وتلك قيمهم وتلك مبادئهم. أما في الإسلام فلئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم واحد بغير حق. لذلك لما وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القاضي شريح وقال سرق درعي قال من تتهم؟ قال أتهم اليهودي. استدعى القاضي شريح اليهودي وجلس اليهودي أمام أمير المؤمنين فسمع القاضي البينات فلم تكن عند أمير المؤمنين البينة الكافية فقضى شريح لليهودي. فذهل اليهودي قال: قاضي أمير المؤمنين لا يميز بيني وبينه في القضاء ويقضي لي على أميره، والله إنه لدين حق، وإن الدرع لك يا أمير المؤمنين، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا يا إخوة، ولكن لما أخطأنا في تطبيقه وفهمه تأخر النصر. أما يا إخواني عن مسألة الحدود التي أراد الإعلام الغربي أن يصور الإسلام أنها هي الإسلام، فإن الناس فيها على طرفين: طرف يرى أن الحدود ليست من دين الله وأنها تمثل التشدد والإرهاب، وطرف يرى أن الحدود هي تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى دون غيرها، بينما نرى أن الحدود في دين الإسلام وضعت في نطاق ضيق جدا، لا لقطع الأيدي ولا لضرب الأعناق، إنما للأخذ على يد المفسدين لمنع الرذيلة ولنشر الفضيلة وليعم الأمن والأمان عند عامة الناس. من أجل ذلك المبدأ الأول في إقامة الحدود أن تدرأ وتدفع قدر الإمكان، بينما نرى أن البعض يتسابق يريد أن يقيم الحد. الإسلام يقول: ادفعوا الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات، تدافعوا الحدود فيما بينكم. يا إخواني، حتى نفهم تطبيق الحدود، هذه القضية التي انتشرت كثيراً، حتى نفهم أولاً نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاماً، الحدود التي أقيمت في 23 عاماً تعد بالأيدي بالأصابع في 23 عاماً، بينما يقيم بعضهم الحد في اليوم الواحد ربما 10 مرات. طبعاً يختلف هذا باختلاف المجتمعات. الأمر الثاني أن الشريعة وضعت قيوداً شديدة على تطبيق الحدود. الضابط الأول والقيد الأول أن الحد يدفعه القاضي بأي شبهة يجدها. لذلك جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، زنيت فأقم علي الحد. الحد صعب، لكن ماعز يدرك أن الحدود رحمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب ذنباً فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. إذا الرحمة هو بالناس، فالعقاب الدنيوي أخف من العقاب الأخروي. قال: زنيت يا رسول الله فأقيم عليه الحد. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه، فجاء الرجل من الجانب الآخر قال: يا رسول الله، زنيت، أقم عليه الحد. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، قال: يا رسول الله، أقم عليه الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ هذا مجنون يريد النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الحد، أبيه جنون؟ قال قوم: والله يا رسول الله، إنه من أعقلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنكهوه، قد يكون شرب خمر وغاب عقله. قال: يا رسول الله، والله ما شربتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت. قال: لا يا رسول الله، زنيت. يشتعل في قلوب الناس المسلم. نعم يا أخي، الذي يشرب الدخان، الذي يفعل المعصية أيا كانت، ويحب الله ويحب رسوله، لكن الشيطان قد يسول الإنسان ويغلبه. هذا الرجل زنى لكن قلبه يحترق إيمان، قال: يا رسول الله، زنيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: خذوه فأقيموا عليه الحد. فلما بدأوا بإقامة الحد هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه إذ هرب؟ أرأيتم يا إخواني، هذا ميزان الحدود في الإسلام، إن الحدود من جمال الشريعة. انظر إلى البلدان التي فيها ما يسمى بالديمقراطية والحرية، مئات بيوت الدعارة تنتشر علناً، أكرم الله مسامعكم، ونساء يخرجن يتاجرن بأعراضهن، ومئات دور الخمور. لو أقيم حد واحد كان في يوم واحد التغت كل تلك بيوت الدعارة وكل الخمور فقط بحد واحد. لذلك الإسلام ضبط القضية، ليست القضية تشوف لقطع الرقاب أو ضرب الأيدي أو جلد الظهور، ولكن تشوف لبسط الأمن والفضيلة وقطع الرذيلة. أيها الإخوة، إن تطبيق الشريعة يقابله تطبيق البرامج البشرية، البرامج الوضعية. إن الناس لا بد لهم من نظام يحكمهم، لا بد للناس من نظام، إما أن يكون حكم الشريعة وإما أن يكون حكم الغاب، القوي يأكل الضعيف، وإما أن يكون حكم الديمقراطية وإما أن يكون حكم الدكتاتورية وإما أن يكون حكم الرأسمالية. وكل تلك الأنظمة هي أنظمة وضعها البشر، إلا تطبيق الشريعة فإنه نظام وضعه رب البشر. وإنا ندعو الجميع، الجميع، جميع الكتائب أن تتشارك في تحكيم شرع الله. إخواني، تطبيق الشريعة ليست مهمة جبهة النصرة ولا مهمة الجبهة الإسلامية ولا الأحرار ولا الفيلق ولا غير، تطبيق الشريعة مهمتكم أنتم يا إخوان. الدين دين الله، الدين دين الله، الحكم حكم الله، الأرض أرض الله سبحانه وتعالى. نحن وإياكم نتعاون، ولست هنا متحدثا عن جبهة النصرة ولا غيرها، ولست منضما إلى أي فصيل، ولكني مع أن تتشارك الفصائل، ولا أن يستأثر أحد بالحكم، ولا أن يستأثر أحد بالقرار، أن يكون الأمر للجميع، بدءا من أهل البلدة نفسهم إلى الكتائب، يتفقون جميعا، يتعاونون جميعا على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، على إقامة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله والله والله إن فعلنا ذلك لنرين البركة في أرضنا، ولنرين الفتح في ثغورنا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يحكم الناس شر السماء وفي ظل دستوره ينعمون، وأن يحكم الناس شر السماء وفي ظل دستوره ينعمون، وأن يعبق العدل بين الورى سلاما وأمنا به يسعدون، وأن يربط الحب بين القلوب فيشعر بالفرحة البائسين. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، أي نصيرا ومعينا، فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي بمعنى الابتغاء، بمعنى الطلب، أبتغي بمعنى أطلب، أي أفغير الله أبتغي حكما، أي قاضيا يحكم بيني وبينكم، فليس لأحد أن يتعدى حكم الله أو يتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل من حكم الله جل وعلا. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، حصر التحاكم لغير الله كفر بالله جل وعلا. وإذا قلنا فالتحاكم لغير الله كفر، أي المراد التشريع، بحيث أن يستبدلون شرع الله بغيره فيلغون حكم قطع اليد، والحكم على السارق، والحكم على الزاني، ويعتابون عن ذلك بأنظمة، إما بعقوبة مالية أو بسجن أو بغير ذلك. فإن بعض المنحرفين عن شرع الله لا يقيمون الحدود حين التراضي ولو باستهمال الشهود، لو شهد أربعة على هذا الزاني المحصن أن المير في المكحلة ما أقام الحد، حيث يقولون للمرأة: أنت راضية؟ فإن كانت راضية سقط الحد، فيجعلون الرضا علامة على السقوط وتغيير شرع الله، فيعاقبون هذا الرجل بعقوبة مالية. إذا كانت المرأة رافضة فتقاضى عقوبة مالية، وإذا كانت موافقة يكون الأمر فقط مع الزاني لا مع المزني بها، يعتبرون عن ذلك بالسجن. والأمر أكبر من ذلك، حين يتحاكمون إلى أنظمة ومواثيق هيئة الأمم لإبطال الجهاد وإبطال شرع الله بكلية، كما هو واقع كثير من المجتمعات الجاهلية في هذا العصر. فإن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، وهذا المشرع يقول الحكم نجد يشرع للناس في الضحى وينسخ في المساء. الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية، حنا أنصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية. بندك أمريكا وأثنى بالضلال، بنمزق هالجموع الرافضية، بندك أمريكا وأثنى بالضلال، بنمزق هالجموع الرافضية. ما نبالي ما تخوفنا الجيوش البربرية، ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية. كم سحقنا الكفر في ساح النزال، تعرف الهاي جاب وارثنا الفتية. كم سحقنا الكفر في ساح النزال، تعرف الهاي جاب وارثنا الفتية. ناطحت هماتنا شم الجبال، ومنحنت لحظة نواصينا الأبية، ناطحت هماتنا شم الجبال، ومنحنت لحظة نواصينا الأبية. عاشقين الحرب حنا والقتال، ومن تحدانا نجرعه الدنية. عاشقين الحرب حنا والقتال، من تحدانا نجرعه الدنية. كنتم مع واها.